أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الفصل الثاني من القسم الثاني من كتابنا، وهو البحث عن أقسام الحديث. ذكرنا في أول البحث التقسيم الرباعي وما جرى حوله من كلام من طرف الأخبارية ومن الذين عارضوا هذا الخبر، ثم انتقلنا إلى بحث الشهرة على خلاف الخبر الصحيح، وهل الشهرة تكسر الخبر الصحيح أم لا. وصل بنا الكلام إلى بحث خبر الثقة أو خبر العادل. إذا ترجع إلى اصطلاح علماء الحديث وعلماء الدراية كما ذكرنا في الدرس الأول، تجد أنهم قالوا الصحيح هو ما كان جميع رواته عدولا إماميا. هنا وقع البحث، هل يشترط في الحديث الصحيح العدالة بالمعنى الفقهي، بمعنى أن يكون هذا الإمام صاحب ملكة راسخة تحمله على الاستقامة على جادة الشريعة، أم لا يكتفى بخبر الثقة، يكفي أن يكون هذا الإمام ثقة؟ ما الفرق بين الأمرين؟ ثقة، عندما نقول فلان ثقة يعني صادق اللهجة، بمعنى أنه عرف عنه بين الناس أنه يتحرز عن الكذب ويجتنب الكذب في الكلام، هذا معنى كلمة ثقة. أما كلمة عادل فالمراد من العدالة هو أن يكون عند هذا الشخص ملكة نفسانية، يعني لا يقوم بالمعاصي، لا يترك الواجبات، لا يفعل ما يخرم المروءة، وكل الأمور التي ذكروها في بحث العدالة. إذن شتان بين الأمرين، ثقة فقط يشترط فيه صدق اللهجة، لا يشترط فيه، عندما نقول ثقة لا يشترط فيه مثلا أن يكون سليم من جهة الأعمال والأقوال، يعني لو صدر منه فسق من الجوارح مثلا، سرق، هذا فسق، السرقة فسق، لكنها لا تضر بصدق اللهجة. ربما مثلا هذا كان كثير الغيبة، افترض مثلا الغيبة من كبائر الذنوب، لكن هل الغيبة هي تنافي صدق اللهجة؟ يقولون لا. أما إذا قلنا العدالة، لا، أي فعل من هذه الأفعال هو مسقط لها. الآن أخذوا في حد الصحيح في كتب الدراية العدالة، اشترطوا أن يكون الراوي إماميا عادلا. هنا يأتي الكلام، هل الخبر الصحيح يجب إحراز عدالة الراوي أم يكتفى بمجرد الوثاقة؟ والأمر بينهما بون شاسع، فقط يكفي في معرفة أنه هذا ثقة أو لا أنه يتحرز عن الكذب أو لا. مثل الحين، فلان كذاب ولا مكذاب، فلان يصدق في الكلام. شوف أنت بعض الناس تقول لا، هذا فلان إذا حدثني يصدق، ما يكذب، ما يتعمد الكذب، وإذا شيء ما يعرف يقول نقلا عن فلان. ولا، تارة عدالة، فلان تصلي وراه أو لا، هو هذا. فالأمر بينه يعني الأمران بينهما بون شاسم. هو الآن يريد أن يحرر البحث في هذه النقطة. الآن الحديث الصحيح، هل نكتفي برواية الإمام الثقة أم لا بد أن يكون الإمام عادلا بالعدالة التي بحثت في كتب الفقه والتي اشترطت في شهادة القاضي، في الشهود، في القاضي، في إمام الصلاة، في هذه الأمور. أي الآن المعروف بين الأعلام أن الحجة ليست لخصوص خبر العادل، بل خبر الثقة حجة أيضا، خلافا لمثل صاحب المدارك الذي اختار حجية خصوص خبر العادل. هذه مقدمة. الأعلام قالوا أن الحجية تشمل خبر الثقة، لأن خبر العادل مثل ما قلنا أضيق دائرة. موجودة المسألة خبر الثقة في الأصول. إيه طبعا هذا كله بحث أصولي. الآن الخبر العادل، الآن لما نجيها قضية منطقية نقول كل عادل هو ثقة، وليس كل ثقة هو عادل، بينهما عموم وخصوص. إذن المسألة جدا يعني لها ثمرة جدا كبيرة. زين فلان نص على أنه ثقة، نص النجاشي أنه ثقة ثبت، هل هو عادل؟ لا، هذه العبارة قاصرة عن إثبات العدالة. فلذلك إثبات الوثاقة لا يلازم إثبات العدالة، لأن العدالة أخص من الوثاقة. أما إذا نص على أن فلان عادل فخلاص ثبتت وثاقته. هنا الكلام، هو يقول الأعلام قالوا لا، الحجية تشمل حتى خبر الثقة، الثقة الذي لم نحرز عدالته، يقول هذا يكفي. إلا البعض شذ عن هذا واختار حجية خبر العادل، مثل السيد محمد العاملي صاحب مدارك الأحكام. إذا ترجع إلى كتاب مدارك الأحكام تجد أنه جدا متشدد، لا يقبل إلا، لا يعبر بالصحيح إلا على خبر الإمام العادل المسلم العدل. هذه أضيق دائرة للصحيح، أضيق دائرة للحديث الصحيح هي رواية الإمام العادل عن مثله. زين الآن يريد يبين لماذا، لأن أنت في التعريف قلت أن الحديث الصحيح هو ما رواه الإمام العادل عن مثله إلى منتهى. هنا تقول لا، الصحيح يشمل خبر الثقة والحجية تشمل خبر الثقة بما يدخل تحتها الصحيح والحسن والموثق. والوجه في حجية خبر الثقة وعدم اشتراط عدالته السيرة العقلائية المنعقدة على العمل به، وهي ممضاة شرعا بسبب عدم الردع عنها. هذا ما تقرر في علم الأصول، سيرة العقلاء قائمة على ترتيب الأثر على خبر الثقة، والآيات القرآنية أمضت هذا الشيء. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والأحاديث أيضا دلت على ارتكاز هذه السيرة في أذهان أصحاب الأئمة عليهم السلام. يجي ذاك الرجل للإمام الرضا، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، شوف رتب الأخذ عن على الوثاقة، بما أنه ثقة فأنا أخذ عنه معالم دين، إذا لم يكن ثقة فلن أخذ عنه. هذه سيرة العقلاء، وهذه هذا إقرار من الإمام لهذه السيرة، ولا يوجد رادع لها. فيقولون سيرة العقلاء قامت على ترتيب الأثر على خبر الثقة، ولم ينص على خبر العادل فقط. أنت لو قلت لي إشارة مسلوب من ذلك ثقة، خبر واحد أكيد، خبر الثقة يرتب عليه الأثر بين العقلاء. لكن لو قلنا إنه لا، العدالة طبعا نقول عقلاء أعم من المسلمين، يعني عقلاء كل البشر متى ما أخبر شخص صادق اللهجة لم يعرف بالكذب ممن يعتد بنقله رتبنا الأثر عليه. هذه سيرة العقلاء. الآن الكلام في دليله. الأصوليين قسم منهم استدل بآية النبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. استدلال الأصوليين قالوا آية النبأ لها منطوق ولها مفهوم. منطوق آية النبأ أن خبر الفاسق يتبين، من إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، خبر الفاسق يتوقف فيه وينظر هل هو صحيح أو لا، لأنه غير صادق اللهجة فاسق. قالوا الآية لها مفهوم، لأن الجملة الشرطية كما تقرر في علم الأصول لها مفهوم، مفهوم الشرط، مثل إذا قلت إذا جاء زيد فأكرم، الإكرام يرتب على المجيء، هذا المنطوق. المفهوم إذا لم يجئ زيد يعني غير مستحق للإكرام. نفس الشيء إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، زين إذا جاء غير الفاسق اللي هو العادل كما سيذكر، إذا العادل لا تتبين، يعني اعمل بخبره. هذا مفهوم آية النبأ، مفهوم الشر. العلماء قالوا أن آية النبأ تدل بمنطوقها على عدم حجية خبر الفاسق، وبمفهومها كما ذهب الكثير على حجية خبر العادل. فهو الآن يريد يقرر دليل الأصوليين. قال وإذا قيل أن آية النبأ تدل بمنطوقها على عدم حجية خبر الفاسق، حيث تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعنوان الفاسق صادق على الثقة الذي هو غير عادل. تعال، إلا أن أنتم استدللتم بهذه الآية على حجية خبر العادل، العادل خبر الواحد الذي ينقله العادل حجيته دليل الأصوليين هذه الآية. زين الثقة، واحد ثقة لكنه يصدر منه محرمات، تصدر منه محرمات، هذا فاسق أو ليس بفاسق؟ فاسق. الآية القرآنية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل شيء إلى كذاب، لأنه كذب فاسق. هذا من الفسق الكذب، لكن واحد صادق لكنه مثلا نمام يغتاب الناس، فاسق. فاسق هذا يشمل فاسق. إذن الآية نصت حتى على عدم حجية خبر الثقة الفاسق، لأنه وإن كان ثقة إلا أنه يصدق عليه فاسق، فيكون مصداقا لهذا العنوان المذكور في الآية إن جاءكم فاسق فتبينوا. إذن هذا الإشكال. الآن الإشكال على دليل الأصوليين. أنتم استدللتم بهذه الآية على حجية الخبر العادل الواحد، زين هذه الآية كيف يمكن أن تدخل تحتها خبر الثقة؟ هي ناطقة بعدم حجية خبر الثقة. الجواب يقول إن المقصود من الفاسق في الآية غير المتحرز عن الكذب لقرينتين. يقول نفس الشيء، ترى الفاسق في هذه الآية مو مطلق الفاسق، مو كل فاسق بما يشمل مثلا شارب الخمر الزاني الأمور. لا، المراد بالفاسق في هذه الآية خصوص الغير المتحرز عن الكذب، الذي يكذب. يعني ليش؟ شنو الدليل؟ لأن الآية عامة، إن جاءكم فاسق. قال قينتين عندنا. أولا مناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب الذي قد يرتكب بعض المحرمات الأخرى. الآن لابد تكون هناك مناسبة بين الحكم الذي هو التبين وبين الموضوع وهو خبر الفاسق. الآن يقول إذا قلنا أن هذا المراد منها الفاسق مطلقا، ما في مناسبة بين الحكم والموضوع. تبين، شو علاقة التبين بفسق الجوارح؟ قضية عقلائية. واحد مثلا افترض للأسف الشديد يرتكب فسق، افترض مثلا امرأة غير مثلا ملتزمة بالحجاب الشرعي، هذا فسق لكنها لا تكذب. ما الربط بين التأكد والتثبت من إخبارها وبين هذا الأمر الذي تقوم به أنها مثلا غير ملتزمة بالحجاب الشرعي؟ أو مثلا إنسان افترض لا يخرج الحقوق الشرعية، لا يخمس، هذا فسق ولا مو فسق؟ فسق. ما العلاقة بين هذا وبين حجية خبره؟ عند العقلاء لا يوجد علقة بين الأمرين. فهنا قال لا يوجد مناسبة بين الحكم والموضوع لو أخذنا الآية على إطلاقها. إن جاءكم فاسق بنبأ، كل الفاسق بما يشمل فسق الجوارح. ولذلك قال لا، مناسبة الحكم للموضوع هذه قرينة سياقية تدل على أن المراد من الفاسق في هذه الآية خصوص من لا يحترز عن الكذب، وليست مطلق الفاسق الذي يرتكب فسق الجوارح. هذا أول. ثانيا وهو الأهم، شوف الآن قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليش؟ علل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآن هو يستدل بذيل الآية، التعليل بالندم المذكور في ذيل الآية الكريمة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول الندم هذا من وين بيجي؟ فإن الندم يتحقق عند الأخذ بخبر غير المتحرز عن الكذب دون المتحرز الذي قد يزاول الذنوب بجوارحه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الندم يحصل عندما يخبرك أحد بشيء غير صحيح غير مطابق للواقع وتعمل بهذا الشيء، بعدها تندم لأنك لم تتأكد من صحة إخباره. يقول واضح أنه هذا التعليل يناسب كون الفاسق هو من لا يتحرز عن الكذب، يعني الكذاب. أما الذي فسقه فسق جوارح، ما المانع أن يكون فاسق بفسق الجوارح لكنه صادق اللهجة؟ وهذا أمر بالوجدان، حتى من غير المسلمين تجد البعض منهم أصدق بكثير من المسلمين، فلا يوجد علاقة وملازمة بين فسق الجوارح وبين الكذب، بحيث يقال كل من كان فاسقا فسق الجوارح هو كاذب. لا يوجد هذا الشيء، لا توجد هذا العرف. يشير إلى الفاسق الكاذب، هو هذا الحين الشيخ الإيرواني يريد أن يقول هذا المراد من الآية، الفاسق في هذه الآية ليس مطلق الفاسق، إنما هو خصوص الفاسق الذي لا يتحرز عن الكذب، هذا هو. أما تعميم الآية على كل فاسق بحيث تشمل الفاسق الذي عنده فسق جوارح لكنه يصدق صادق اللهجة يتحرز عن الكذب، يقول لا يمكن تعميم الآية على هذا. فمن هنا نعلم أن هذا الإشكال الذي طرحوه من أن آية النبأ قد صرحت بعدم حجية خبر الثقة الفاسق غير صحيح، لأن الروايات تقول عن الكذاب غير مؤمن وعكس المؤمن فاسق. يعني مثل ما فضل يعني تيجي بعد الكلام الروايات، هذا النقاش فيها طويل عريض، هذا المؤمن شنو المراد بالمؤمن وإطلاقاتها، بس الكلام أنه هذا هو دليل الأصوليين، وهو يريد يقرر دليل الأصوليين على حجية خبر العادل. طبعا هذا الإشكال هو من أقوى الإشكالات التي طرحها الإخبارية. الحر العاملي مثلا في كتاب وسائل الشيعة من إشكالاته على التقسيم الرباعي قال أنه أنهم أهل الحديث وأهل هذا التقسيم نصوا على أن خبر الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي. والعلماء علماء الرجال النجاشي الطوسي البرقي الكشي لم ينصوا على عدالة راو من الرواة إلا نادرا، فقال إذن لا يبقى لنا إلا القليل من الأحاديث الصحيحة، بل لا يبقى لنا حديث صحيح أصلا. هذا كان تعبير الحر العاملي وإشكاله. طبعا هذا الإشكال يمكن معالجته من طريق آخر، الإيرواني عالجه بهذه الطريقة، قال حتى خبر الثقة حجة. هذا نقاش أصولي، لا نريد نقاش حديثي، نقاش درائي في علم الدراية. الآن عندما قالوا أن المراد من خبر الصحيح هو خبر الإمام العادل، هنا يأتي الكلام. هل المراد من العدالة هنا هي العدالة الفقهية أو هي عدالة خاصة؟ ظاهر الأمر أنهم يريدون عدالة خاصة، وهي مصطلح حديثي. العدالة في علم الحديث هي ما يرادف الوثاقة، عادل يعني أنه ليس بكاذب، يتحرز عن الكذب. من استقرأ كلماتهم في هذا تجد أن مرادهم من العدالة هو هذا، فلذلك قيده بالإمام، العدل الإمامي. وإلا مثلا العلامة الحلي ينص أن غير الإمامي لا يمكن أن يكون عادلا. العلامة الحلي يقول عنده تعبير: وهل يوجد فسق أعظم من فسق العقيدة؟ واحد ليس بإمامي مثلا، منكر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، هل يوجد فسق أعظم من هذا الشيء؟ قطعا لا. فلذلك ظاهر الأمر أن مقصودهم من العدالة في تعريف الصحيح الحديث الصحيح ليس العدالة التي تبحث في الفقه، إنما عدالة اصطلاح رجالي، اصطلاح في علم الدراية، المراد منه الوثق. حتى علماء العامة حصل عندهم هذا الاشتباه، قسم منهم ظن أن المراد من العدالة عندهم، لأنهم يقول رواية العادل نفس التعريف تقريبا، قال ظن بعض أهل الحديث أن المراد من العدالة هذه عدالة الجوارح، العدالة الفقهية. المحققون منهم مثل الصنعاني مثل الزركشي لا، نصوا على أن المراد من العدالة ليست الملكة النفسانية الراسخة، إنما المراد من العدالة صدق اللهجة، وهذا موجود حتى في كلمات علماء الحديث القدماء اللي عندهم، أن مرادهم من الحديث الصحيح الذي اشترطوا في حده أن يكون الراوي عادل، العدالة هي صدق اللهجة. فالخلط وقع هنا بين العدالة المبحوثة في علم الرجال والدراية وبين العدالة المبحوثة في الفقه. العدالة الموجودة في الفقه مثل الآن عدالة المرجع تختلف عن عدالة إمام الصلاة حتى في الفقه. المرجع العدالة المطلوبة منه عدالة عالية، أعلى درجات العدالة. تشوف مثلا رواية الإمام العسكري سلام الله عليه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. يعني هذه مو أي عدالة، عدالة خاصة. هذه العدالة تختلف عن عدالة الشاهد مثلا الذي يشهد عند القاضي الشرعي، هذه يشترط فيها حسن الظاهر، حسن الظاهر فقط. تختلف عن عدالة إمام الصلاة نفس الشيء. العدالة التي ذكرت في علم الحديث وذكرت في علم الدراية تختلف عن عدالة المواد بصدق اللهجة الذي يعبرون عنها صدق اللهجة. فلذلك هذا البحث، يعني خبر الثقة أو خبر العادل، نعم هو بحث أصولي. أما إذا نجي لعلم الدراية، علماء الدراية عندما قالوا الخبر الصحيح هو ما رواه الإمام العادل، واضح من خلال كلماتهم ومن خلال تتبع علماء كلمات علماء الحديث والدراية عند الشيعة وعند العامة أن المراد من تعبيرهم بالعادل أو العدل هو الثقة، أو بمعنى أعام صادق اللهجة. هذا التعبير دقيق، أن يكون صادق اللهجة، يعني أن يكون متحرزا عن الكذب، هذا الشخص لا يكذب، هو هذا المراد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.